فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد تقدم شرح هذا أيضا. قال: أخبرنا عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهذا يعني أني لا أعلم عنها كما أنك لا تعلم عنها. وهذان الرسولان أفضل الرسل في جنسهما، فجبريل أفضل الرسل من الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل من البشر. ومع ذلك كان كل منهما لا يعلم عن الساعة عليكم السلام. فإذا كان لا يعلمان عن الساعة فمن دونهما من باب أولى. ولهذا قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها التي تدل على قربها. فقال له صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى حفاة العراة. هذه من علاماتها أن تلد الأمة ربتها، أي تلد الأمة امرأة تكون ربة لها. واختلف شراح الحديث في معنى هذه الجملة، فقال بعضهم أن المراد الجنس، أي أن تلد الأمة من تكون ربة لكن لغيرها، أي لغير الوالدة. وقال بعضهم أن هذا يعني أن فراري تكثر عند الملوك فتلد السرية البنت للملك، وتكون هذه البنت ربة لها. ولعل هذا وهذا كله مراد. وأن ترى حفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أن المال يكثر حتى أن هؤلاء يتطاولون في البنيان. حفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان.